قضية آل بايلي. عمي وارين كان شغال ضابط بوليس في بلدتنا لمدة 16 سنة تقريباً. بلدتنا بلدة صغيرة، عشان كده عادة ما كانش بيحصل عندنا جرائم خطيرة أو عنيفة، هم بس شوية تجار مخدرات هنا وهناك. عشان كده عمي ما عندوش قصص مشوقة أو مجنونة عن الفترة اللي قضاها في الخدمة. مرة وقف عملية اقتحام، مرة تانية فض خناقة عائلية كبيرة، بس مفيش قصص مشوقة ومجنونة أثناء فترة خدمته في بلدتنا، باستثناء القضية الأخيرة، القضية اللي خلته يستقيل من شغله. عمي عمره ما حكى أي حاجة من اللي حصل لأي شخص في العيلة، حتى مراته وحب عمره جانيت ما تعرفش حاجة أبداً عن القضية دي. اهتمنا بالموضوع شوية، بس مع تصميمه على إنه ما يحكيش لحد حاجة، فقدنا اهتمامنا بالموضوع نهائياً. افترضنا أنه زهق من ساعات الشغل الطويلة، زهق من مخاطر الوظيفة، زهق من المرتب القليل، حاجات زي كده. لكن كل حاجة اتغيرت من أسبوع تقريبا. عمي اتصل بيا وقال لي أنه عايز يتكلم معايا شوية عن القضية دي. في البداية ما كنتش فاهم هو بيتكلم عن إيه بالظبط، لحد ما فكرني، قال لي أنه عايز يتكلم عن القضية اللي خلته يستقيل من البوليس. ساعتها افتكرت هو بيتكلم عن ايه. سألته بفضول عن السبب اللي خلاه يغير رأيه بعد السنين دي كلها. قال لي بهدوء: لو ما حكيتش لحد هتجنن، بس وعدني الأول، وعدني انك ما تجيبش سيرة لجانيت. قلت له بحماس: حاضر، مش هجيب سيرة لجانيت. على قد ما كنت قلقان، على قد ما قررت احترم رغبة عمي في ان الموضوع يفضل سر بينا. بحكيه هنا دلوقتي عشان عارف إن جانيت لا بتفتح الإنترنت ولا بتقرأ أي كتب، وبالتالي مش هتعرف حاجة عن الموضوع. حددنا المكان والزمان اللي هنتقابل فيهم. خدت معايا دفتر عشان أكتب وراه لو قال حاجة مهمة. ابتسم لما شاف الدفتر وقال لي: كويس إنك جبته معاك. صحيح أنا مش عايز جانيت تعرف حاجة عن الموضوع ده، بس عايز الأجيال الجاية تعرف كل حاجة وبالتفصيل. هي حاجة غريبة وملهاش تفسير، بس أنا متأكد إن عنده أسبابه. اتقابلنا في فندق برا البلدة، مكان فوضوي وقذر، بس مش مهم. مع غروب الشمس دخلنا الفندق. الست اللي قاعدة في الاستقبال فقد الاهتمام بكل حاجة بتحصل من حواليها. دفع 3 أيام كاش. الأوضة كانت قذرة متربة ومكركبة، السجاد مقطع والسرير ريحته سجاير وعليه ملاية لونها أصفر. قفل الباب ورانا بالمفتاح وقعد على طرف السرير وهو مكشر. سألني: تعرف ليه اخترت الفندق ده تحديداً؟ ما عنديش أي فكرة. عشان بعيد عن البلدة، أنا محتاج أبعد شوية، أنا بس مش مرتاح هنا، فهمني؟ سألته: تقصد إيه؟ اتنهد وهو بيتعدل على السرير اللي زيق تحته. سكت شوية قبل ما يقول: أنا مش عارف تعرف إيه عن الموضوع ده، بس في حاجات مش مظبوطة حصلت هنا خلال السنين اللي فاتت. في ناس قالوا إنهم شافوا حاجات مخيفة، أطفال اختفوا في الغابات، حاجات كتير مش تمام بتحصل. حط إيده على وشه وسكت شوية. سكت أنا كمان احتراماً لمشاعره. بعد دقايق قال: انت بقى عايز تعرف انا ليه استقلت من البوليس؟ فاكر قضية آل بايلي؟ سكت ثواني بحاول افهم هو بيتكلم عن ايه. بعد دقيقة رفعت حواجبي بدهشة وانا بقوله: اللعنة، تقصد العيلة اللي ماتت؟ هز راسه وهو باصص في الارض، قال من غير ما يبصلي: اللي اتكتب في السجلات ان كل افراد العيلة انتحروا. بس خد نفس عميق، مسح مناخيره بكم الجاكيت الجلد بتاعه وهو بيقول: بس أنا مش مصدق إن ده اللي حصل. وبدأ يحكي لي كل حاجة حصلت. جوزيف وسارة بايلي انتقلوا عشان يعيشوا في البلدة بتاعتنا سنة 1992. كان معاهم ابنهم مارتن اللي كان لسه رضيع وقتها، وبنتهم هيلاري اللي كان عندها 4 سنين. جوزيف كان بيشتغل سمسار عقارات، وسارة كانت ربة بيت. في البداية كانوا عيلة طبيعية وأسرة سعيدة ولطيفة، لكن كل حاجة اتغيرت في شهر مايو من سنة 2002، الشهر اللي لقينا فيه جثث مارتن وهيلاري في الغابة. على ما يبدو العيلة كانت في رحلة، مارتن تاه منهم ووقع من فوق تل عالي، وهيلاري جرت وراه وحاولت تنقذه فوقعت معاه. فضلنا ندور عليهم لمدة أسبوع تقريبا، في النهاية لقيناهم على بعد كيلو من المكان اللي تاهوا فيه. استجوبنا الأب والأم، اللي حصل دمر حياتهم. سارة كانت في حالة سيئة جدا، كانت بتلوم نفسها على كل حاجة. جوزيف كان طول الوقت بيحاول يهديها، كان بيقول لها إنها كانت حادثة، وإنها لو هتكون غلطة حد فيهم فهي غلطته هو. كلنا كنا عارفين إنها مجرد حادثة مأساوية، بس هم كانوا بيتصرفوا كأنهم هم اللي قتلوا ولادهم. الوضع كان صعب، ما كانش بإيدينا حاجة نعملها. بعد الجنازة بشوية الناس بدأت تنسى الموضوع، كان باين قدام الناس إن جوزيف وسارة قدروا يتغلبوا على اللي حصل. عادة واحد من الأب والأم ما بيقدرش يتغلب على موت أولاده، بس كان باين عليهم إنهم المرة دي قدروا يعدوا اللي حصل ويسيطروا على حزنهم. بعد شوية الإشاعات بدأت تملى البلدة، قالوا إن جوزيف بدأ يزور وسطاء روحانيين، أما سارة فبدأت تزور المكتبة العامة وتستعير كتب غريبة ومخيفة. في نفس التوقيت الاتنين بطلوا يخرجوا من بيتهم تدريجيا. بعدها بأربع سنين في 2006 يعني، كان من النادر قوي إنك تشوف حد منهم برا البيت، كانوا بيخرجوا بس يشتروا حاجة البيت، بطلوا يزوروا حد ومنعوا الناس من زيارتهم، بطلوا يردوا على تليفونهم، بطلوا يردوا على إيميلاتهم. واستمر الوضع ده لسنتين تقريبا، لأن سنة 2008 جالنا أمر نعمل حاجة اسمها فحص رعاية الأسرة، لأن الاتنين ما بقوش يظهروا أبدا. بعد ما طلبوا مننا نطمن على آل بايلي، تليفون الاسم رن، المتصل كان هم. المكالمة كانت من جوه بيت آل بايلي، بس محدش منهم اتكلم، لا سمعنا صوت جوزيف ولا سمعنا صوت سارة، مجرد صمت وأنفاس تقيلة لزجة. المكالمة استمرت ثواني، بس قبل ما تنتهي قررنا نزور بيتهم. وبمجرد وصلنا للبيت أخدت بالي من إن البيت في حالة سيئة جدا، عشب الحديقة طويل وكأن محدش بيقصه من سنين طويلة، في نصه في حتة عشب ناشف مصفر، الشبابيك كانت مليانة تراب وسودة تماما، الستائر كانت مقفولة، صندوق البريد فاضي ونور البيت من برا مكسور. دخلنا الحديقة ومشينا لحد الباب، خبطنا عليه لكن محدش رد علينا. خبطنا على الباب تاني، المرة دي نادينا عليهم وبرضو محدش رد علينا. بعد المرة التالتة قررنا نقتحم البيت، طالما ما بيردوش على الباب يبقى يا إما مصابين يا إما حاجة أسوأ من كده، وكان لازم نتصرف ونتدخل. عدينا التلاتة وكسرنا الباب، المفصلات القديمة المصدية ما استحملتش. دخلنا البيت بسرعة، لما شفنا الحالة اللي كان فيها البيت عرفنا إن في حاجة وحشة حصلت. المكان كان مليان زبالة، علب أكل فاضية مرمية في كل مكان، علب العصير في كل حتة، التلفزيون كان مقفول، شاشته كان عليها طبقة كثيفة من التراب وكأن محدش لمسه من وقت طويل. بس الريحة كانت أسوأ من كل ده، ريحة مواد كيماوية مالية الهواء، ريحة نفاذة لدرجة إن واحد مننا اضطر يخرج بره عشان يقدر يتنفس. ناديت على جوزيف وسارة مرة كمان، والمرة دي برضو مفيش رد غير صدى صوتي بس. البيت كان ضلمة ومطرب، دي كانت المرة الوحيدة اللي اضطريت استخدم فيها كشافي في عز النهار. اتقسمنا المجموعتين وبدأنا نفتش البيت. المجموعة اللي كنت أنا فيها كانت مسؤولة عن تفتيش الدور الأرضي، والمجموعة التانية كانت مسؤولة عن تفتيش الدور العلوي. المطبخ كان قذر جدا زيه زي بقية البيت، الحوض كان مليان أطباق قذرة، ودواليب المطبخ مليانة أكل منتهي الصلاحية ومعفن. وصلنا باب أوضة نوم الأب والأم، توقعنا نلاقي جثثهم جوه، خصوصاً بعد ما شفنا حالة البيت وعرفنا إن مستحيل نلاقيهم عايشين في المكان ده. لكن أوضة النوم كانت فاضية، السرير كان مترب، الدولاب والكومودينو كانوا في حالة كويسة. أمال هما فين؟ سمعت حد من المجموعة اللي كانت في الدور اللي فوق بينادينا في اللاسلكي، كان بيقول لقيناهم، صدقوني لازم تيجوا تشوفوهم بنفسكم، اللي قدامي ده جنون. جرينا على الدور اللي فوق، ريتشاردسون كان هو اللي لقاهم، كان واقف قدام الأوضة الموجودة في آخر الممر، الأوضة اللي كانت في يوم من الأيام أوضة أطفال. حيطان الأوضة كانت مليانة رموز غريبة مرسومة بقلم أسود عريض، ريتشاردسون بيقول إنها رموز كيميائية، بس ما حدش مننا كان عنده أي فكرة دي رموز إيه أو معناها إيه. جوزيف وسارة كانوا واقعين على الأرض ميتين، نصهم العلوي ملفوف ببطانية قديمة، من الريحة اللي شمنها ومن شكل الجثث فهم ميتين من كام يوم. واحد من ضباط المجموعة اللي كانت فوق مشي لحد الدولاب، فتحه وقال وهو بيبص ناحيتنا، حد فيكم عنده تفسير لده؟ جوه الدولاب كان واقف مانيكان، المانيكان ده كان مدهون بالكامل بلون اسود، مرسوم على جسمها نفس الرموز اللي كانت مرسومة على الحيطان بس باللونين الاصفر والاحمر، وشها كان متغطي بقناع خشب مصنوع يدويا ملزوق فيه انواع مختلفة من الريش، وفوق راسها باروكة قديمة، تحت الماسك كان مرسوم عينين خضرة بتلمع. ولأن ده ما كانش مخيف بما فيه الكفاية، فالمانيكان كان لابس هدوم الطفلين. ريتشاردسون بصلي بخوف، دي كانت أول مرة في حياتي أشوفه خايف بالشكل ده، وهو بيقول أكيد دي طقوس سحرية لعينة. ورا المانيكان كان في مذبح معمول على طراز قديم، مكون من ترابيزة قديمة عليها صور للولدين ومحفور عليها رسومات من اللي شفناها برا. فجأة حسينا بحضور تقيل ومخيف بيملى المكان، محدش مننا توقع يشوف حاجة زي كده أبدا. واحد من الضباط اللي كانوا موجودين طلع تليفونه وبدأ يصور كل حاجة، المذبح، المانيكان، الحيطان، وطبعا الجثث. هو كان بيصور وإحنا بنجمع الأدلة. حاولت أفضل في أوضة المذبح لأطول فترة ممكنة، كنت بدور على أي حاجة ممكن تجاوب مئات الأسئلة اللي في دماغي دلوقتي، بس كان في حاجة في الأوضة دي مش عايزانا نكون موجودين. الحضور بدأ يبقى أتقل من المعتاد، الجو بيبقى مقبض ومخيف. بعد دقايق أخدت بالي إني أسناني بتخبط في بعضها وجسمي بيترعش من الخوف، جسمي كله كان بيوجعني جدا. فجأة حاجة وقعت من على رف من الرفوف فوق دماغي بالظبط، كان مجلد ورقي مكتوب بالكامل بخط سارة. بطبيعة الحال فتحته وبدأت أقرأ، وفوجئت إن كل اللي مكتوب كان مكتوب عن الأطفال، بتسجل اللي بيحصل يوم بيوم، وبدأت من تاني يوم وفاتهم على طول. كل صفحة بتوصف بالتفصيل الممل إيه اللي سارة وجوزيف كانوا بيعملوه، قد إيه كانوا بيحبوا ولادهم، وقد إيه وحشوهم. بعد شوية شعوري بالحزن عليهم بدأ يقل، وأنا بقرأ المكتوب كلمة بكلمة. كتابة سارة كانت بتتغير، ما بقتش تتكلم عن إن الأطفال ماتوا، لأ كانت بتتكلم عن هم حسوا بإيه لما الولاد رجعوا البيت. قريت الفقرة دي أكتر من 10 مرات عشان أفهم هي تقصد إيه بالظبط. آخر ورقة كان مكتوب فيها كل حاجة في مكانها المظبوط، ماما جاية لكم قريب قوي، أنا أسفة إن الأمور وصلت للدرجة دي. بصيت على التاريخ، كان تاريخ نفس اليوم اللي احنا فيه، قبل ما أفهم إيه اللي بيحصل. نور الأوضة بدأ ينور ويطفي، وسمعت صوت حاجة بتتحرك بسرعة جوه الحيطان، مش عارف إيه بالظبط اللي حصل، بس فجأة حسيت بتقل على روحي، ما كنتش قادر أخد نفسي بشكل طبيعي، قلبي كان بيدق بقوة لدرجة أني حسيت أنه هيخرج من صدري. خرجت من الأوضة بأقصى سرعة وبدأت أحاول أقنع الباقيين أننا لازم نخرج من هنا حالا، الغريب إن كلهم اتفقوا معايا فوراً، وفي أقل من ثانية كلنا خرجنا من البيت اللعين ده. خدنا الجثث معانا قبل ما نخرج، وبعدنا عن البيت أكبر مسافة قدرنا عليها. بعد فترة ظهرت نتيجة تشريح الجثث. الطب الشرعي قال إن سبب وفاة البايلي كان التسمم، على الرغم من إنه ملقاش أي أثار لأي سم في جسمهم. مفيش أثر للزرنيخ ولا للسيانيد، مفيش أثر لأي نوع من أنواع السموم. رغم كده حجم الكبد كان ضعف الطبيعي تقريبا، مع وجود احتقان في الكلى، ده غير إن شعرهم كان محلوق تماما. افتكرت فورا الباروكة اللي كانت فوق راس المانيكان، ممكن يكونوا استعملوا شعرهم عشان يعملوا الباروكة دي. سألونا في الاسم لو موافقين نقفل القضية على إنها انتحار جماعي تابع لطقس سحري، وكلنا وافقنا بما فينا المأمور نفسه. حسينا إن قضية زي دي من الأفضل إنها تتقفل وخلاص، عشان كده طلع التقرير الرسمي بإن ده انتحار. القصة جت في الأخبار شوية، ومن حسن الحظ إنها ما لفتتش نظر حد، والناس نسيت كل حاجة عن الموضوع. بعد شوية البيت اتجدد واتباع، سكنته عيلة جديدة انتقلت للبلدة بتاعتنا وقتها. طبعاً مش محتاجة أقولك إنهم سابوا البيت بعد كام يوم، قالوا إنهم سمعوا حاجات بتتحرك في البيت بالليل. بنتهم الصغيرة اشتكت أكتر من مرة من إنها بتشوف ظل شبحي أسود في أوضتها بيحاول يمنعها من النوم، حاجات بتتحرك من مكانها، حاجات بتتكسر بعنف وبوحشية فجأة. سابوا البيت وهربوا. البيت فاضي من سنين، محدش يجرؤ يشتري، خصوصا بعد اللي حصل لقال بايلي جواه. طول الوقت عندي سؤال مهم، سؤال ما خليني عايز أسيب البلدة وهرب. لما قال بايلي ماتوا من كام يوم قبل ما نلاقيهم، مين اللي اتصل بقسم الشرطة يومها؟ ومين اللي كتب الرسالة اللي قريتها بتاريخ اليوم؟ والأهم من ده كله، إيه اللي حصل لقال بايلي؟ بصلي فجأة، عينيه كانت مدمعة من الخوف، سألني: تفتكر هنعرف إجابات الأسئلة دي في يوم من الأيام؟ هزيت راسي وأنا بحاول أداري رعشة الخوف اللي فيا، بلعت ريقي بصعوبة وأنا براقب الظل الشبحي الأسود اللي كان واقف في ركن الأوضة الضلمة اللي وراه. هزيت راسي وأنا بقوله: أنا لازم أروح أجيب حاجة مهمة. خرجت من الأوضة بجري، ودي كانت آخر مرة أشوف فيها عمي عايش. حبيت أكتب لكم عشان الظل الشبحي الأسود بيزورني كل ليلة، وعايزكم تعرفوا السبب لو حصل لي أي حاجة.